والاعتداء ظاهر. فالآلة تفصح عن القصد. قال الثاني عشر كونه غير منضبط، يعني الوصف الذي ذكرته غير منضبط، يظهر مرة ويختفي مرة، يضطرد مرة ولا يضطرد، فهو مضطرب. قال كتعليله بالحكم والمقاصد كرخص السفر بالمشقة، يعني تعليل القصر أو الفطر بالمشقة، في المشقة متفاوتة غير منضبطة. قال فيعترض باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه بأنه منضبط. كيف منضبط؟ قال إما بنفسه، إن العرف مثلا يضبط، يقول إن العرف مثلا يضبط، يعني مثلا إذا عللنا مثلا الجمع بين الصلاتين بالمشقة، هذا تعليل يقول به بعض العلماء الجمع بين الصلاتين. فيأتي من يقول مثلا إن المشقة غير منضبطة، نحن نعللها بالمطر، إذا وجد المطر إذا وجد المطر وجد الجمع، أما المشقة فغير منضبطة. فيقول مثلا إنه المشقة تضبط بالعرف، عرف الناس، يعني إذا أكثر مثلا موجودين هنا أصابتهم مشقة فهنا شرعنا الجمع بين الصلاتين. فلذلك لا نقصر على المطر مثلا، الغبار مثلا، الريح الشديدة، البرد وغير ذلك. قال أو بضابط للحكمة، الضابط للحكمة اللي هو المظنة، في الغالب أنه إذا وجدت هذه المظنة وجدت الحكمة، مثل النوم مظنة وجود الريح. نعم نتوقف عند هذا، وقد أخذنا الآن نصف القوادح، من القوادح التي ذكرها 24 قادحا، والآن أتممنا 12 قادحا ونكمل إن شاء الله، وهي أدق ما في القياس ويتعلق بالجدل، ولذلك الغزالي لم يذكرها، تجنب ذكرها، قال إنها ليست من علم وصول الفقه، ليس هذا محلها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.